ثنتان من قبل الرسول وخصلة من عندكم أفأنتما عدلان. يقول إن شاء الله نقصه عشان يكون، لأن هذا الفصل مهم جدا. فصل في كلام يعني ابن القيم قسم إلى لو الدهن ورد هو أنا شو ما فرقنا بين بدعة وأخرى؟ داها الظاهر مرادها البيضها مكفرة أصلا مكفرة، أما الذي ليس أصلا مكفرا فهذا الظاهر أنه وإن عارف إلا إذا قال أنا أعلم أن الرسول قال هذا ولكن لا أعرف، هذا كفر ما فيش كفر. لو قال مثلا أنا أعلم أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لكن لا أعرف، هذا ما في شك كافر، لأنه أنكر كان تكذيب والعياذ بالله. جعلنا الله وإياكم من البدع. فصل في كلام يعني كم بالتلاعب منكم بالدين والإيمان مثل تلاعب الصبيان، خسفت قلوبكم كما خسفت عقولكم فلا تزكوا على القرآن. كم ذا تقول مجمل ومفصل وظواهر عزلت عن الإيقان، حتى إذا رأوا الرجال أتاكم فاسمى لما يوحى بلا برهان. مثل الخفاء في شرته جاء ضوء النهار ففيك الحيطان، عميت عن الشمس المريرة لا تطيق هداية فيها إلى الطيران، حتى إذا ما الليل جاء ظلام جالت بظلمته بكل مكان، فترى الموحد حين يسمع قولهم ويرأهم في محنة وهوان، ورحمته لعينه ولأذنه يا محنة العينين والأذنان. إن قال حقا كفروه وإن يقولوا باطلا نسبوه للإيمان، حتى إذا ما رده عادوا مثل عداوة الشيطان للإنسان. قالوا لو خالفت أقوال الشيوخ ولم يبار الخلف بالفرقان. كان هذا واضح ما يحتاج الى تعليق، والخفاء فيش معلومه عندي اليس كذلك؟ طيب اذن يعني خلاصه الكلام انهم اذا عرضت عليهم الادله من الكتاب والسنه عموا عنه، كما تعمل الخفافيش في ضوء الشمس، واذا عرضت عليهم اقوال البشر قبلوها وفرحوا بها. قالوا لو خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا خلف للفرقان، خالفت أقوال خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن، خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان. أي من أجل جراه يعني من أجل. يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاء، يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن. أو ما علمت بأن أذى الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان، لشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلافهم في سالف الأزمان، ما

فلذا غضبتم حينما انتسبوا إلى غير الرسول بنسبة الإنسان فلذا غضبتم حينما انتسبوا غير الرسول بنسبة الإحسان خبر الرسول فلذا غضبتم حينما انتسبوا إلى خبر الرسول بنسبة الإحسان فوضعتم له من الألقاب ما تستقبحون وذا من العدوان هم يشهدونكم على بطلانها أفتشهدونهم على البطلان ما برهم والله بغضكم لهم إذ وافقوا حق الرضا الرحمن يا من يعاديهم لأجل ماكل ومناصب ورياسة الإخوان تانيك هاتيك العداوة كم بها من حسرة ومذلة وهوان ولسوف تجني غدها والله عن قرب وتذكر صدق الإيمان فإذا تقطعت الوسائل وانتهت تلك المآكل في سريع زمان فهناك تقرأ سن ندمان على تفريط وقت السير والإمكان وهناك تعلم ما بضاعتك التي حصلتها في سالب الأزمان إلا الوبال عليك والحسرات والخسران عند الوضع في الميزان قيل وقالوا ما له من حاصل إلا العناء وكل ذي الأذهان والله ما يجبي عليك هناك إلا ذا الذي جاءت به الوحيان والله ما ينجيك من سجن الجحيم سوى الحديث ومحكم القرآن والله ليس الناس إلا أهله وسواه من جمله الحيوان ولسوف تذكر برد الإيمان عن قرب وتقرع ناجدا ندمان رفعوا به رأسا ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق اليونان فهم كما قال الرسول ممثلا بالماء مهبطه على القيعان لا الماء تمسكه ولا كلام بها يرعاه ذو كبد من الحيوان هذا إذا لم تحرق الزرع الذي بجوارها بالنار أو بدخان والجاهلون بذا وهذا هم ذوان الزرع والله شر ذوان وهم لدى غرس الإله كمثل غرس الثلب بين مغارس الرمان يمتص ماء الزرع مع تضييقه أبدا عليه وليس ذا قنوان يمتص ماء الزرع مع تضييقه أبدا عليه وليس ذا قنوان ذا حالهم مع حال أهل العلم أنصار الرسول فوارث الإيمان فعليه من قبل الإله تحية والله يبقيه مدى الأزمان لولاه ما سقي الغراس فسوق ذا كالماء للدب العظيم الشان فالغرس دلب كله وهو الذي يسقى ويحفظ عند أهل زمان فالغرس في تلك الحضارة شارب فضل المياه مصاوه البستان لكنما البلوى من الحطاب قطاع الغراس وعاقر الحيطان